أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس النافع من مجالس شرح منظومة صنعة من طبر من حب في علم الأدب. وهذا هو المجلس السابع من هذه المجالس المباركة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا الشيخ محمد نطوقنا الموي وأن يجزاه عنا خير جزاء، فهو ناظم هذه المنظومة وهو شارحها، بارك الله فيه وسدده وأعانه وفتح عليه فتوح العارفين. ويقرأ علينا بصوته الندي شيخنا الكريم النبيل علي بن الحسن العامي، فتح الله عليه وسدده وزاده من فضله وأكرمه. بكل مقام مباشرة لشيخنا الشيخ محمد، أدعو الله له بالإعانة والتوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في دواعي العناية بالأدب، وقد انتهى بنا البيان إلى 16 منها، وهو أن الأدب يروح النفس ويجم القلب. نعم، تفضل شيخنا الآمري. أحسن الله عليكم شيخنا، قلتم حفظكم الله. وفيه إجمام الفؤاد الفاتر، واستحسن الإنشاد في الأواخر، أحمض بنا وهات من أخباري، أجم من النفس بالأشعار، تحف أهل الجنة الأخبار، وهي لسالك العلا الأبزار، ما نفثة السحر بأوصل إلى قلب الحبيب من قصيد جملا، كلا ولا سلاف ظلم الحب، أشهى إلى قلب المعنى الصب، من رشفة من عذب شعر سلسل، تسريح مياها بقول بكل مفصل. أحسن الله إليكم. قال: وفيه إجمام الفؤاد. إجمام الفؤاد إراحته، يقال أجم نفسه إذا أراحها. وفيه إجمام الفؤاد الفاتر، الفاتر الذي انكسرت حدته وضعف بعد قوته، فيعيد الاشتغال بالأدب إليه نشاطه. واستحسن الإنشاد في الأواخر، هذا تضمين من ألفية العراقي في الحديث. قال: واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر، جرت عادة المحدثين أن ينشدوا في أواخر مجالس التحديث شيئا من الشعر العذب مع الحكايات اللطيفة والنوادر المستحسنة. ثم أشار في البيتين بعده إلى 5 آثار عن السلف تشهد لكون الأدب يروح النفس ويجم القلب. أحمض بنا، كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أفاض في القرآن والسنن قال لمن عنده: أحمضوا بنا، أي خوضوا في الأشعار والأخبار التي تروح النفس. وهاتي من أخباري، كان الزهري يقول: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أخباركم، فإن الأذن مجاجة وإن النفس حمضة. فإن الأذن مجاجة، يعني أن الأذن صارت لا تعي ما تسمع، وإنما تلقيه نسيان كما يمج شيء من الفم. وإن النفس حمضة، الحمضة الشهوة للشيء. أجم مني النفس بالأشعار، قال علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. تحف أهل الجنة الأخبار، قال مالك بن دينار: الحكايات تحف أهل الجنة، وهي لسالك العلا الأبزار. حماد بن زيد حدث مرة بأحاديث ثم قال: خذوا في أبزار الجنة، أي خذوا في الحكايات التي تكون للعلم النافع الموصل إلى الجنة كالأبزار في الطعام، الأبزار التوابل تطيبه وتشهيه وتشوق النفس إليه. وقد قال الناظم في هذا المعنى: وروح القلب بذكر الطرف، فإن ذلك صنيع السلف. وقال أبو الفتح البستي: أفد طبعك المكدود بالجد راحة، يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. ما نفثة السحر بأوصل إلى قلب الحبيب من قصيد جملة. يقول ليست نفثات السحر بأوصل إلى القلوب من نفثات الشعر، بل الشعر أوصل. كلا، ولا سلاف ظلم الحب، السلاف الخمر، والظلم ماء الأسنان وبريقها، وهو من إضافة المشبه به إلى المشبه، والحب المحبوب، أشهى إلى قلب المعنى الصب، المعنى المتعب، والصب من الصبابة، وهي رقة الشوق والهوى، من رشفة، من عذب شعر سلسلي، من رشفة، الرشف المص، والسلسل الماء العذب السهل في الحلق لعذوبته وصفائه. تسري حمياها، أي سورتها وشدتها، بكل مفصل، المفصل واحد مفاصل الأعضاء. ولما أحب الأوائل الأدب وعلق بقلوبهم أخذوا منه بحظ وافر، فبرعوا وأجادوا. وقد أنشد عمر بن أبي ربيعة قصيدته أمن آل نعم أنت غاد فمكر، أنشدها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف وهو راكب، فوقف وما زال شانقا ناقته حتى كتبت له. وكان بعض والي الزبير يسأل عما لا يحفظ من شعر عمر بن أبي ربيعة، فإذا ذكر له شيء كتبه ويده ترتعد من الفرح. وقال الشعبي كنت أحدث عبد الملك وهو يأكل فيحبس اللقمة، فأقول أجزها أصلحك الله، فإن الحديث من ورائك، فيقول والله لحديثك أحب إلي منها. وقال أبو عمرو بن العلاء قيل لمنذر بن واصل كيف شهوتك للأدب؟ قال أسمع بالحرف منه لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماء تتنعم مثل ما تنعمت الآذان. قيل وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. قيل وكيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته في المال. وكان أبو السائب المخزومي يقول أما والله لو كان الشعر محرما لوردنا الرحبة كل يوم مرارا. والرحبة الموضع الذي تقام فيه الحدود في المدينة، يريد أنه لا يستطيع الصبر عنه، فيحد في كل يوم مرارا ولا يتركه. ثم ختم دواعي العناية بالأدب بذكر عناية العلماء بالأدب وأنهم برعوا فيه وأجادوا. نعم، أحسن الله عليكم. عليك أحسن قلتم حفظكم الله. وقد عني به فحول العلماء، جاد سحابهم بما يروي الظمأ، هذا وهم سراجنا الوقاد، ومن إليهم تضرب الأكباد، من كل من خاضع باب العلم وغاص في أسراره بالفهم، عالي الذرى سامي العلا حر الشرف، من قربه قربا وبعده تلف، فإن تقل فقه وشعر أن ذا ما تظن أنت إلا ظن، أقول ألا التئذ أخي لا تعبث، لا بد للمصدور من أن ينفذ. آن هنا إزالة القتام برد قول شاع في الأنام، أن اشتغال الفقهاء بالخلف عاد على قريضهم بالسخف، فوصموا أشعارهم بالخلف ضربوها مثلا للضعف، وذا لعمري كلم مهزول قد رده المعقول والمنقول، الفقه والشعر كلاهما عرب، من ادعى تزاحما فذا حرب، إن ريت شعرا لفقيه يوهن فقد تعرض لما لا يحسن، وليس فقه له بعلتي، فأنصف القوم وعامل بالتي. كم من فقيه بذ فحلا مفلقا، صاب صميم الشعر لما فوق، أنفذ من سهم النميري سهمه، أرق من نسيم صبح نظمه، من رام سبقه بذا المضمار ظفر بالخيبة والغبار، دونك من أشعارهم ما يغني ويدخل الفؤاد قبل الأذن، على سبيل الرمز والتخير، وهل يرام حصر در الأبحر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا آخر ما ذكر في المنظومة من دواعي العناية بالأدب، وهو من أعظم ما يدعو طالب العلم الشرعي إلى العناية بالأدب، وهو أن علماءنا الذين هم قدواتنا اعتنوا بالأدب وبرعوا فيه. وقد عني به فحول العلماء، جاد سحابهم، يقال جاد السحاب جودا بفتح الجيم إذا أمطر، جاد سحابهم بما يروي الظمأ، هذا وهم سراجنا الوقاد، ومن إليهم تمرب الأكباد، من كل من خاض عباب العلم العباب معظم السيل وغاص في أسراره بالفهم عالي الذرى الذرى جمع ذروة وذروة الشيء أعلاه سامي العلا حر الشرف من قربه قربا وبعده تلف فإن تقل فقه وشعر أن ذا ما تظن أنت إلا ظن إذا قلت كيف يجتمع الفقه والشعر أقول ألا تأذ أخي تمهل لا تعبث أصله لا تعبثا بنوع التوكيد الخفيفة وقد قلبها ألفا لما وقف على حد قول ابن مالك في الخلاصة وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا لا بد للمصدور من أن ينفثا أخرج ابن أبي شيبة أن عمر بن عبد العزيز قال لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو من فقهاء مدينة السبعة وهو أول من سيأتي ذكره من شعراء الفقهاء قال له ما لك وللشعر فقال عبيد الله هل يستطيع المصدور إلا أن ينفث والمصدور في الأصل الذي يشتكي صدره من أصيب في صدره يقال له المصدور ومن أصيب في صدره لا بد أن ينفث وكثيرا ما يطلق المصدور على المحزون والمقصود أنه الذي يقصده عبيد الله أنه يحدث للإنسان حال يتمثل فيه بالشعر ويطيب به نفسه ولا يكاد يمتنع منه وعروة بن أذينة من فقهاء المدينة وصالحيها وشيوخ الإمام مالك وهو ثاني من سيأتي ذكرهم من شعراء الفقهاء من شعره قوله إذا وجدت أوار الحب في كبدي غدوت نحو سقاء الماء أبترد هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد يقال إنه وقفت عليه امرأة فقالت أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح وأنت القائل وذكرت هذين البيتين والله ما قال هذا رجل صالح وفي رواية أنها قالت والله ما خرج هذا من قلب سليم ذكر هذا الخبر ابن عبد ربه في العقد ثم علق عليه قائلا وكذبت عدوة الله إلى أن قال بل لم يكن مرائيا ولكنه كان مصدورا فنفث فإن تقول فقه وشعر أن ذا ما تظن أنت إلا ظن أقول أتئد أخي تمهل لا تعبث لا بد للمصدور من أن ينفث ثم استطرد فقال أنا هنا إزالة القتام قتام الغبار برد قول شاع في الأنام أراد هنا بيان عدم صحة ما يذكر من أن شعر الفقهاء رديء أراد بيان عدم صحة هذا التعميم لأنك تجد في بعض كتب التراجم وكان شعره شعر فقيه وهذه العبارة تساوي عند قائلها وكان شعره شعر رديئة فأراد بيان عدم صحة هذا التعميم وأنه يمكن أن يكون الفقيه شاعرا كبيرا تسير بشعره الركبان ويتحدث به الخافقان أنا هنا إزالة القتام برد قول شاع في الأنام أن اشتغال الفقهاء بالخلف بالمسائل الفقهية وما فيها من اختلاف العلماء الخلف ضد الاتفاق عاد على قريضهم بالسخف فوصموا أشعارهم عابوها بالخلف الخلف الرديء من القول يقال سكت ألفا ونطق خلفا أي سكت عن ألف كلمة ثم تكلم بخطأ قال الله تعالى فخلف من بعدهم أي من بعد الأنبياء المصطفين المذكورين في الآية التي قبلها فخلف من بعدهم خلف أي أتباع سوء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فوصموا أشعارهم بالخلف أي بالرداء وضربوها مثلا للضعف وذا لعمري كريم مهسول قد رده المعقول والمنقول الفقه والشعر كلاهما عرض هذا بيان لرد هذا الكريم المهزول بالمعقول الفقه والشعر كلاهما عرض من ادعى تزاحما فذا حرض الحرض هنا الفساد في العقل يطلق الحرض على المشرف على الهلاك ومنه قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي مشرفا على الهلاك أو تكون من الهالكين أي بالفعل ويطلق أيضا على الفساد في العقل وتوضيح ذلك أن الشاعرية عرض والفقهية عرض والأعراض لا تتزاحم الفقه والشعر كلاهما عرض من ادعى تزاحما فذا حظ الجوهر يقبل أن يتصف بأكثر من عرض، فالشاعرية والفقهية ليس بينها تضاد، كما أن ما في الإناء يمكن أن يكون أحمر ويمكن أن يكون حار ويمكن أن يكون حلوى، وقد تجتمع هذه الثلاثة، فلا مانع لا في العقل ولا في النقل من اجتماعهما. القسمة الرباعية كلها متصورة وواقعة، قد يكون شاعرا فقيها، وقد يكون شاعرا ليس بفقيه، وقد يكون فقيها ليس بشاعر، وقد لا يكون شاعرا ولا فقيها. فليس بين الشاعرية والفقهية علاقة تلازم بمعنى أن وجود إحداهما تستلزم وجود الأخرى، ولا تناقض بمعنى أن وجود إحداهما تنفي وجود الأخرى، وهذا التقرير ينسف ثلاثة أرباع التعميم السابق. لذا إذا قال فقيه شعرا وكان شعره ضعيفا، فليس لأنه فقيه، بل لأنه تعرض لما لا يحسن، وهذا قوله: إن رأيت شعرا لفقيه يوهن فقد تعرض لما لا يحسن، وليس فقه له بعلتي فأنصف القوم وعامل بالتي، أي بالتي هي أحسن. كم من فقيه بذ فحلا مفلقا، بذ غلب فحلا مفلقا، يقال أفلق الشاعر إذا أتى بالعجيب في شعره فهو مفلق. صاب صميم الشعر لما فوق، صاب لغة في أصاب، صميم الشعر صميم الشيء خالصه، لما فوق يقال فوق السهم إذا جاء يده فوقا، والفوق موضع الوتر من السهم. وفي أساس البلاغة: فوق السهم جعل الوتر في فوقه عند الرمي، أنفذ من سهم النميري سهمه. النميري هذا الذي ينسب إليه السهم ويضرب به المثل هو أبو حية الهيثم بن الربيع النميري، شاعر مشهور من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، يروي عن فرزدق، وكان مشهورا بالكذب والجبن، وله في ذلك نوادر كثيرة مسطورة في الأغاني. قال يوما: عن لي ظبي فرميته فراغ عن سهمي، فعارضه والله السهم، يعني تبعه، ثم راغ فعارضه السهم، يعني أن الظبي أخذ ذات اليمين فتبعه السهم، ثم أخذ ذات الشمال فتبعه السهم. قال: فلم يزل يروغ ويعارضه السهم حتى صرعه. هذه إحدى كذباته، فصار أبو حية هذا مضرب مثل لدى الشعراء، وممن ضرب به المثل ابن نباتة في قوله: وبديع الجمال لم ير طرفي مثل أعطافه ولا طرف غيري، كلما حدت عن هواه أتاني سهم ألحاضه كسهم النميري. هذا قوله: أنفذ من سهم النميري سهمه. وقد قال ابن الولان في الشمقمقية: وفوقا سهم النميري لمن بطرق العلياء لم يوفقي. ومن كذبات النميري هذا أنه قال: رميت ظبية فلما نفذ السهم من القوس ذكرت بالظبية من أحب، فشددت وراء السهم حتى قبضت على قدده، يعني على ريش السهم، قبل أن يدرك الظبية. أنفذ من سهم النميري سهمه، يعني لا بد أن يصيب. أرق من نسيم صبح نظمه، من رام سبقه بذا المضمار، في مضمار الشعر، ظفر بالخيبة والغبار، دونك من أشعارهم ما يغني، دونك أي خذ، إذا أردت أن تغري بالشيء قلت دونك، دونك من أشعارهم ما يغني، ويدخل الفؤاد قبل الأذن على سبيل الرمز والتخيل، وهل يرام حصر در الأبحري. نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. قلتم: ذق هجرها قد بان عنه أنسه، طلقها فتبعتها نفسه، غص بريقه فقيه طيبتي، ذاك عبيد الله نجل عتبتي، وما رأيت شاعرا بين الورى طلق إلا عاب ما منه جرى، مثل ابن شاس قيس الفرزدقي، وابن أبي بكر اللسان كالتقي. الله عليك. قال: ذق هجرها قد بان عنه أنسه، طلقها فتبعتها نفسه، غص بريقه فقيه طيبتي، ذاك عبيد الله نجل عتبتي. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، عم أبيه. عبيد الله أحد فقهاء المدينة السبعة الذي انتهى إليهم علم المدينة. يقول الزهري: سمعت من العلم شيئا كثيرا فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد الله فإذا كأني ليس في يدي منه شيء. وقد كان من خبره أنه طلق امرأته فتبعتها نفسه وندم، فقال في ذلك أشعارا، من ذلك قوله: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو نفع النم، وزادك إغراء بها طول هجرها قديما وأبلى لحم أعظمك الهم، ألا من لنفس لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. يقول كان يقول: طلقها وتستريح، فما وجد بعد طلاقها إلا الهم والندم. وله فيها: فلو أكلت من نبت دمعي بهيمة لهيج منها رحمة حين تأكله، ولو كنت في غل فبحت بلوعتي إليه للانت لي ورقت سلاسله، ولما عصاني القلب أظهرت عولة وقلت ألا قلب بقلبي أبادله. وله أيضا: تغلغل حب أثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير، شفقت القلب ثم دررت فيه هواك فديمة والتأم الفطور. هذا قوله: ذق هجرها قد بان عنه أنسه طلقها فتبعتها نفسه رصد يليقه فقيه طيبتي ذاك عبيد الله نجل عتبتي. ثم استطرد فذكر جماعة ممن طلق زوجته فندم، وقال في ذلك شعرا، قال: وما رأيت شاعرا بين الورى طلق إلا عابم منه جرى، مثل ابن شاس قيس فرزدقي وابن أبي بكر لسانك اتقي. هؤلاء أربعة، اثنان من الصحابة واثنان من بعدهم. قال: مثل ابن شاس، عمرو بن شاس رضي الله عنه كان له ابن يقال له عرار، ماتت أمه وعرار مرضع، فتزوج عمرو بن شاس امرأة فكانت تسيء إلى عرار هذا، فقال لها عمرو، وكان يحب ابنه عرارا حبا عظيما، قال لها: أردت عرارا بالهوان ومن يرد، لعمري عرارا بالهوان فقد ظلم، فإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العام، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسم ربت له الأدم، وإلا فسيري سير راكب ناقة تيمم خبتا ليس في سيره أمام. وقد جهد عمرو هذا في أن يصبح من شأن امرأته فلم يمكنه ذلك، فطلقها ثم ندم ولام نفسه فقال: تذكر ذكرى أمي حسان فاقشعر على دبر لما تبين مأتمر، تذكرتها وهنا وقد حال دونها رعان وقيعان بها الماء والشجر، فكنت كذات البو لما تذكرت لها ربعا حنت لمعهده سحر. يقول: كنت كذات البو، البو جلد ولد الناقة أو البقرة، يحشى تبنا أو نحوه ثم يقرب إلى أمه فتدر، فيقول: كنت كهذه الناقة التي قرب إليها جلد ولدها فدرت لما تذكرت لها ربعا، ربع فصيل ينتج في الربيع هو أول النتاج، لما تذكرت لها ربعا حنت لما هذه سحر. قال: مثل ابن شاس قيس، هو قيس بن ذريح، طلق امرأته فتبعتها نفسه، وكان أبوه قد أمره بطلاقها فطلقها، وكاد أن يذهب عقله بعد طلاقها، وندم على ذلك أشد الندم، وقال في ذلك: ثواك بلي على تسريح لبنى، فكان فراق لبنى كالخداع، تكنفني الوشاة فأزعجوني، فيا للناس للواش المطاع، فأصبحت الغداة ألوم نفسي على أمر وليس بمستطاع، كمغبون يعض على يديه تبين غبنه بعد البياع. وممن طلق زوجته فندم الفرزدق قال مثل ابن شاس قيس الفرزدقي. وكان من خبره أن ابنة عمه النوار خطبها رجل فرضيت به ولم يكن أحد أقرب إليها من أوليائها من الفرزدق، فسألته أن يزوجها إياه فقال حتى تشهد الناس أنك قد جعلت أمرك إلي. فلما أشهدت الناس على ذلك قام في الناس وقال أشهدكم أني زوجتها نفسي، فنفرت من ذلك وناكرت. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يومئذ يدعى له بالخلافة وكان في مكة، فحملها حي من العرب إليه فقال في ذلك الفرزدق وإن امرأ يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها ومن دون أبوال الأسود بسالة وأيد طوال يمنع الضيم طولها. ولم يدرك الفرزدق النوار حتى قدمت مكة، فنزلت على زوجة عبد الله بن الزبير واسمها تماضر بنت منظور بن زبان، ونزل هو على حمزة بن عبد الله بن الزبير ومدحه بشعر. لكن كان يرى أن كل ما أصلح حمزة من أمر عبد الله بن الزبير في النهار أفسدته زوجه تماضر في الليل، فقال في ذلك أما البنون فلم تقبل شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبان، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير فأحفظه ودعا النوار وقال إن شئت فرقت بينكما وبعثت به إلى ثغر من ثغور المسلمين وأرحت المسلمين من شر لسانه، وإلا فهو ابن عمك وهو فيك راغب فأزوجه إياك. قالت نعم. ثم إن الفرزدق تزوج عليها وهجاها وآذاها، فلم تزل تسأله طلاقها حتى أجابها إلى ذلك، وطلبت منه أن يشهد الحسن البصري، فذهب وأشهد الحسن البصري وقال أشهدك أن النوار طارق ثلاثة. فقال الحسن قد شهدنا. فلما انصرف ندم على ما فعل، فقال له صاحبه والله إني أرى أن ندمك سيترقرق، أتدري من أشهدت؟ أشهدت الحسن البصري، والله لئن رجعت لترجمن بأحجارك. فقال الفرزدق في هذا ندمت ندامة الكسائي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، فكنت كفاطئ عينيه عمدا فأصبح لا يضيء له نهار. وابن أبي بكر ممن طلق امرأته فندم وتبعتها نفسه عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فإنه كان قد تزوج عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، هي أخت سعيد بن زيد مبشر بالجنة ابنة عمي عمر بن الخطاب، وكانت حسناء جميلة ذات خلق بارع وخلق رائع، فأولع بها وشغلته عن كثير من أعمال الخير ومن ذلك المغازي، فأمره أبوه بطلاقها لذلك، فقال يقولون طلقها وخيم مكانها مقيما تمني النفس أحلام نائمي، وإن فراقي أهل بيت جمعتهم على كبرة مني لإحدى العظائم. فعزم عليه أبوه حتى طلقها، ثم تبعتها نفسه، فهجم عليه أبو بكر أي دخل عليه بغتة وهو يقول أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما ناح قمري الحمام المطوق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة إليك بما تخفي النفوس معلق، ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق، لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياء ومصدق. فرق له أبوه فأذن له بارتجاعها، فقال حين ارتجعها أعاتك قد طلقت في غير ريبة وروجئت للأمر الذي هو كائن، كذلك أمر الله غاد ورائح على الناس فيه ألفة وتباين، وما زال قلبي للتفرق طائرا وقلبي لما قد قرب الله ساكن، ليهنك أني لا أرى فيك سخطة وأنك قد تمت عليك المحاسن وأنك ممن زين الله وجهه وليس لوجه زانه الله شائن. مثل ابن شاس قيس الفرزدقي وابن أبي بكر لسانك التقي اتق لسانك حتى لا تقول بعد ذلك كما قال عبيد الله فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا يا ربما كذب الزعم. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم شيخنا النبيل ورفع الله قدكم وجزاكم عنا خير جزاء وكتب الله لكم الأجر والثواب. نذكر مشاهدينا الكرام من كان لديه سؤال أو استفسار فشات الزوم واليوتيوب وكذلك مركز النبل متاح أمامكم ونسعد بجميع أسئلتكم واستفساراتكم. شكرا لشيخنا النبيل علي بن الحسن العامي بارك الله فيه وجزاه الله خيرا وكتب الله له الأجر والثواب. حقيقة كل ما سونا في هذه المنظومة وكلما ازددنا حبا لها فجعل الله ما تقدمونه في موازين حسناتكم وتقبله منكم خالصا لوجه الكريم. شكرا لكم كذلك حضورنا الكريم. نلتقيكم يوم غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.